أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل حزنا إذا شئت سهلا. وبعد، بقي من أنواع العلل التي سبق إيرادها والحديث عنها العلة الأصولية. ولا شك أن العلة الأصولية ليست علة لغوية، لأن الأصول ليس من شأنه أن يضبط كيف يعبر الناس أو التراكيب، وليست علة صرفية، وليست علة كلامية، إنما هي علة من طبيعة العلم الذي هو علم أصول الفقه. علم أصول الفقه هو علم الاستنباط وعلم بيان التكليف وشروطه وكيفية الإلزام به. فذلك نظرية التكليف محورية وجوهرية في علم أصول الفقه. التكليف هو تقريبا هو آخر ما يمكن الاهتمام به، أو مجموع ما يهتم به دائما يعود إلى معنى التكليف، إلى المكلف، إلى الألفاظ التي يقع بها التكليف، إلى الدلالات، كذلك إلى المجتهد كيف يستنبط الأحكام، دائما تعود على أنها هنالك تكليفا يخدم. الآن علم أصول الفقه يهتم بجانب التكليف. هذا التكليف الذي هو خطاب الله تعالى إلينا ومطلوب منا، يمكننا بكيفية شاملة الآن تقسيمه إلى قسمين، إلى أنواع تكليفية هي هذه التي نحن الآن بصددها، الواجب والحرام والمكروه، وقد ذكرت أو في كل هذه تقريبا نحن الآن نازلنا مع الأمر الواجب والأمر، أي هذه الحصص كلها كانت تتحدث حول عن الواجب فيما سبق وأنواعه، ثم تحدثت عن الأمر ودلالاته، لازلنا في الشعبة الأولى وهي الواجب أو الفعل، افعل واجب المندوب. هذه الواجبات كلفنا بها نحن، أن تفعل هذا، أن تصوم، أن تصلي، أن تزكي مثلا، أن لا تفعل كذا وكذا وكذا. لكن هذه الأفعال وهذه المطلوبات تحتاج إلى، إن شئنا أن نسميها، أسلوب أو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال، أي لو أخذت علاجا فالعلاج هو الذي أو الدواء الذي تستعمله موجود في علبة، ولكن العلبة فيها توصية، في الوقت الذي يستعمل فيه، وكم عدد ما يتناول منه، وما هي الحالات التي لا يتناول فيها ذلك العلاج إلى غير ذلك، وأين يجب أن يوضع، وما هي السن الصالحة إلى غير ذلك. حينما تقرأون دائما الإنسان الذي يعرف كيف يتعامل مع العلاجات، أول ما يقرأ هو أول هذا الدواء ما هي مكوناته، لأن هناك بعض المكونات قد لا تناسبك، قد توجد فيها مواد قد تضر بصحتك، قد تكون فيك حساسية أنت لبعض المواد، فلذلك قراءتك لتلك الورقة المصاحبة هي أهم في الحقيقة من تناول الدواء. الدواء قد يأتي الله تعالى به بالشفاء، ولكن أهم أن تستعمله على بصيرة. هذه التكاليف الشرعية كما نحن الآن نتحدث فيها إلى أن ننهيها إن شاء الله، توجد بجوارها أخرى، أحكام أخرى ليست تكاليف ولكنها طرق استعمال، هي ما يسميه الأصوليون بالحكم الوضعي، أي أنت مطالب بالحكم التكليفي، ولكن هل أنت مطالب به على الإطلاق في كل لحظة أنت مطالب به، أم إن هنالك ضوابط؟ هذه الضوابط فيها السبب، فيها الشرط، فيها المانع، فيها متى يصبح الأمر مرخصا في ألا تفعله، متى يكون عزيمة، متى يكون صحيحا، متى يكون باطلا. إذن هذه الأحكام التي هي أحكام موازية للحكم التكليفي، الحكم هو هذا، حكم تكليفي وحكم وضعي، حكم تكليفي تكلف به وحكم وضعي يساعدك ويضيء لك السبيل وأنت تنفذ الحكم الوضعي، فهمت ولا؟ وأنت تنفذ الحكم التكليفي. فأنت مثلا مطالب بأن تصوم، ولكن متى تصوم؟ مطالب بأن تصلي، هل كلما استيقظت من النوم تصلي إلى أن تنام؟ لا، زمنك لا يمكن، لا يسمح بذلك، لك وظائف ولك ولك. فلذلك يضع الشرع سببا فيقول لك إن سبب صيامك أو إجاب الصيام عليك هو مجيء شهر رمضان، وقد جاء شهر رمضان ومعنا طفل صغير في في في في حجر أمه، نقول لهذا لا يصوم لأنه جاء السبب، ولكن الشرط منعدم فيه وهو أنه ليس بالغا. وجاء السبب فجاء رمضان، وقلنا لامرأة ماذا تفعلين؟ قالت هي حائض، فنقول إذن جاء أمر آخر وهو المانع. لاحظوا، سبب شرط مانع. فقلنا إن إنسانا صام بالطريقة بالطريقة السليمة الشرعية، وسأل سألك، جاء يسألك ما تقول، نقول صومك ذلك صحيح، صحيح، صحة. وأما إذا قال إنني كنت صائما ثم نسيت فأكلت في النهار أو وقع مني العمد، فنقول إن صومك قد أصبح باطلا لأنك أخللت بأركان الصيام فأصبح صومك باطلا. إذن فهذه، لاحظوا، كلها أشياء متلازمة، السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. ويأتيك شخص يقول لك أنا في الآن بالغ وكذا وكذا ولكنني مريض، فنقول إذن فقد أنت لك رخصة. ويأتيك شاب يقول أنا عندي امتحان وعندي امتحان أو شيء من هذا القبيل وجاء رمضان، ما تقول؟ نقول لابد أن تصوم لأن رمضان بستينك هو عزيمة. لو كان لكل الذين يجهدون لا يصومون لما صام أحد، لما صام إلا النيام والكسلى. أي لكن كل من كان في مشقة لا يصوم، معنى قليل من الناس من سيصومون، أي هم الذين يجدون في الظل وفي في في الأماكن، لكن الناس يصومون، فيهم العمال، فيهم الحرفيون، فيهم فيهم. وهذا معنى أنهم يصومون لأجل أن يعتلوا هذا الموقع، أنهم حينما يصومون على المشقة يشعرون أنهم أثبتوا ذاتهم. أما إن كان الإنسان لا يصوم إلا إذا كانت الأشياء مواتية لأن له امتحان فهو لا يصوم، نقول مئات الآلاف من الطلبة صاموا ونجحوا، وأنت ربما أفطرت في رمضان وكانت نتيجتك أنك لم تنجح أصلا. هؤلاء طلبة مجتهدون وأجادوا في الجواب وهم كانوا صائمين، وأنت لمجرد خوفك ومجرد وهم فيك تصورت أن الشيء أن رمضان والصيام لا ينسجم مع مع مع أداء الامتحان مثلا. فهذه مجموعة أوضحتها الآن بهذه الأمثلة، تكون قد هذه أمثلة مقربة للحكم الوضعي. أنا ذكرت لكم كل أقسام الحكم الوضعي، السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد أو البطلان. وهذه إذن ليست أحكاما مطلوبة لذاتها، وإنما هي أحكام ومواقيت إن شئتم، مواقيت بها نعرف كيف نعالج وكيف ننفذ الحكم التكليفي، هي مساعدة. من هذه الأشياء التي نحتاجها في التكليف الآن قضية العلة. الآن دخلنا إلى باب آخر وهو العلة في أصول الفقه. والعلة في أصول الفقه لها تعاريف، إن شئتم قلتم إنها ما يوجد الحكم عنده لا به، ما يوجد الحكم عنده لا به. هذا التعريف واضح، هو عبارة عن بيان أن ما كان سببا حينما يتحقق يجب عليك الحكم. مثلا البلوغ سبب في التكليف، فالتكليف إذن يتحقق ويلزم عند البلوغ إذا بلغ الإنسان. لكن من الذي كلفك بالأفعال؟ هل البلوغ كلفك أم أن التكليف من مرجع خارجي؟ البلوغ لا يكلفك، الذي كلفك هو الله الذي ألزمك بكذا وكذا من الأفعال. أما البلوغ فإنه ليس أكثر من علامة ومناسبة وميقات تعرف به أنك الآن تطالب فقط. أنت الآن تريد أن تصلي الظهر، فإذا صارت الشمس في كبد السماء صار ذلك الزوال سببا في أداء صلاة الظهر. صلاة الظهر وجبت عند الزوال، لكن هل الزوال هو الذي أوجبها عليك؟ لا، إنها لا تجب، الصلاة لم تجب بالزوال وإنما وجبت عند الزوال. الفرق بينهما جلي، لذلك يقال في العلة إنها معرفة بالحكم. وسأوضح لكم أنني أذكر الآن شيئا سأسمي فيما بعد سببا. معرف الحكم أي هو ليس مؤثرا بذاته، هو مجرد تعريف معرف بأن الحكم قد لزمك وأنك أصبحت الآن مطالبا به. وذلك قلت احفظوا هذا التعريف دائما في العلة وفي السبب، إنه الأمر الظاهر المنضبط الذي جعله الشرع أمارة على وجود الحكم. هذا تعريف آخر. السبب هو الأمر الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع أمارة على وجود الحكم، أمر ظاهر ومنضبط وجعله الشارع علامة ومبينا للحكم. لاحظوا هذه مسألة مهمة في في في في في كل الأسباب والعلل. الأسباب والعلل ظاهرة ومنضبطة، معنى ظاهرة أن عموم الناس يستطيع أن يدركها. التكليف حنا نقول للناس متى يصبح الإنسان مكلفا، ما هي شروط التكليف أو علامة التكليف؟ ها البلوغ، إنبات الشعر، الحيض، ياك هالشيء هذه علامة لا يخطئ فيها الإنسان، لا يمكن أن يخطئ فيها الإنسان، يعرفها الرجال ويعرفها النساء. ليست هذه علامة خاصة بطائفة وفئة معينة تعرف البلوغ أو لا تعرف. مدام لا يمكنك أن تذهب الآن اختلف والتبس عليك الأمر قل لا أخصمش عند الطبيب أو عند الخبير أسأله إن كنت قد بلغت أم لم أبلغ، لست في حاجة إلى ذلك. في بيتك سيأتيك الخبر، في بيتك تعلم إن كنت بالغا أو لم تعلم، لأن لك علامات مذكورة في كتب الفقه آخرها بلوغ الإنسان 18 حولا آخر، وإذا انقطع إذا لم يكن إذا تأخر بلوغه. إن هذه علامات وسمات ظاهرة. ولذلك لاحظوا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للناس صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، نصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤية الهلال، نعم. يأتي أناس آخرون فيقولون لقد تقدم العلم، لماذا نحتاج إلى الهلال؟ أصبحنا الآن بإمكاننا أن نحسب للقمر بعد 40 سنة. يمكن أن يكون عندك الآن برنامج للصيام من الآن إلى سنة 2050 مثلا، يمكن أن تتوقعه. لكن هل هذه العلامة في مكنة جميع الناس أن يعلموها أم هي خاصة بأيدي المؤقتين؟ هي خاصة بأيدي المؤقتين، إذن فليست ظاهرا، ليست علامة ظاهرة، هي علامة خفية، لأن هنالك أهل العلم معينين يعرفونها ولكن هؤلاء لا يتوفرون في كل مكان، تصبح الأمة كلها تنتظر هذا الأمر إن كان فلان قد عد أو لم يعد. لذلك نحن نحسم الأمر فنقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ليس لأن هنالك كما يريد البعض أن هذا تخلف وتأخر، لا، هذا سير على على على على وصف السبب. السبب عام كالبلوغ، لا يحتاج فيه إلى أن يكون هناك أناس يعلمونه وآخرون لا يعلمونه، وظاهر وهو منضبط يتكرر دائما. لاحظوا، والتشريع الذي يكون ظاهرا منضبطا لا يخطئ فيه الناس ولا يمكن إلا أن يتفق فيه الناس، ولكن مع ذلك قالوا إنه الأمر الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع أمارة علامة على وجود الحكم. كأنكم فهمتم الآن أن هذا السبب أو هذه العلة، كما الآن استعمل الكلمتين معا، يقصد بهما أنه العلامة أو الشيء الذي أرتب الشرع عليه وجعله الشرع علامة على الحكم فقط من غير أن يكون مؤثرا، ولذلك نص بعض الأصوليين على هذه العبارة من غير تأثير. الآن هنالك في كتب الأصول استعمالان، أو إن شئتم قلتم ثلاث استعمالات. الاستعمال الأول هم يعبرون بالسبب كما عبرت لكم، ثم يعبرون بالعلة كما عبرت، ويعبرون مرة أخرى بالحكمة. يقولون إن السبب هو ما سبق أن ذكرته لكم. السبب هو الأمر الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع أمرتنا على وجود الحكم، وهكذا هو بهذا العموم هو السبب. لكن ميزوا الآن بين سببين إن شئتم، بين أن مجيء أو حلول شهر رمضان سبب في الصيام، مثلا أن زوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر، وهكذا. هذه أسباب، ومعها أيضا أن الزنا سبب في إقامة حد الزنا على الإنسان، سبب في إقامة حد الزنا على الزاني. فما الفرق بين هذا وذاك؟ أي دلوك الشمس أو مجيء رمضان سبب، وكون الزنا سببا في إقامة الحد، وكون الإسكاري سببا في حرمة الخمر. هذه نماذج، هذه أسباب، كل أسباب، ولكن الفرق بينها واضح. هناك أسباب يمكن أن نقول بأنها مناسبة، نعرف فيها المناسبة، وهناك أسباب لا نستطيع أن نستبين فيها المناسبة. فأما إذا سألنا لماذا كان مجيء رمضان هو سبب في الصيام، لا نستطيع أن نعرف لماذا، لأن الله أمرنا بأن نصوم في رمضان، كان لو شاء أمرنا أن نصوم في شعبان أو في شوال لكان ذلك. فليس هنالك إلا أن الله أراد لعباده أن يصوموا هذا الشهر فصمناه، وهي عند هذا نتوقف. لماذا كان شهر ذي الحجة هو شهر الحج؟ لماذا بالضبط؟ هل هناك شيء معقول أو شيء مناسبة ضرورية أن يكون الحج في شهر ذي الحجة؟ كان يمكن أن يكون في مكان آخر، في شهر آخر. المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، المواقيت المكانية، هذه المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها، هي أيضا لماذا كانت هنالك؟ بعضها بعيد، بعضها بعيد وبعضها قريب من مكة، ذات عرق مثلا أو يلالمنا قريبة جدا، ولكن ميقات أهل ذي الحليفة مثلا من نسبة الشمال بعيد جدا. فهي أي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المواقيت، هي خمسة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها أربعا تنصيصا، وذكر فيما بعد لعل عمر ذكر ميقات أهل العراق ذات عرق للعراق. على كل هذه مواقيت تحترم، ولكي لا يمكن تغييرها، لا يمكن أن نقول ينبغي أن نقرب البعض وأن نبعد البعض لأن هنالك ظروفا أخرى في الإركاب أو شيء من هذا القبيل. هناك أمر يتبع، وليس سنعرف المناسبة بين هذا الأمر أو الآخر. أي إذا جئت أو قاربت الميقات يجب عليك أن تحرم، يجب عليك أن تحرم. لماذا كان هذا الميقات هنا ولم يكن هناك؟ فهذا أمر فيه سر إلهي، أن الله تعالى أمرنا أن نفعل ذلك، وفيه إعجاز أيضا، فيه إعجاز نبوي الذي وقت المواقيت للناس أربعة على الأقل، وتحدث عن ميقات أهل الشام. أهل الشام حينما كانوا كانت هذه المواقيت، وباقي يحتل المواقيت، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت عن الشام أو عن العراق تحت يد من كانت هذه؟ هذه دول لم تكن تحت مندرجة ضمن الدائرة الإسلامية، لم تكن أهلها قد أسلموا بعد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت له المواقيت، وهم لا زالوا في تحت سلطة إما الفرس أو الروم، لأن هذه الفتوحات إنما جاءت في زمن متأخر، زمن عمر، زمن عمر. أما في تلك المرأة ونفسهم يوقت لهؤلاء ويذكر مواقيتهم وهم غير لم يسلموا بعد، كان ذلك من الإعجاز النبوي أن نفسهم ذكر بأن هؤلاء سيسلمون، ولذلك قدم لهم بهذه المواقيت. إذن هذه حالة، أنه حينما لا نستطيع أن نتعقل مناسبة بين سبب المسبب يكون هذا سببا، يكون هذا سببا ويسمى أيضا علة. ولكن حينما يكون الأمر واضحا ومعقولا فإنه يسمى علة إذا كان متعقلا، أي كان هناك مناسبة بين السبب والحكم، بين إذا كانت هناك مناسبة بين السبب بين السبب والحكم. لماذا حرم الله الزنا؟ هذا حرم لسبب هو المحافظة على الأنساب. لماذا حرم الله السرقة وأخذ أموال الناس بالقوة والغصب وما إلى ذلك والغش لحفظ أموال الناس؟ ها؟ لماذا حرم الله المسكرات؟ أي المسكر شيء جامع، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسكر وعن المفتر ونعى كل ما حتى المسكرات التي المعنوية التي يشربها الناس الآن، بعض الخرافات والخزعبلات هي مسكرات كذلك، تخرج الإنسان، تجعل الإنسان يعطل عقله، ها؟ كذلك. إذن يبقى العقل عقلا لأنه جوهر واللطيفة الربانية التي يجب أن يحافظ على الإنسان. وهكذا فستلاحظون أن بين هذه الأحكام وبين هذه الأسباب ونتائجها شيئا من المناسبة معقولا. هذا المناسب هو الذي ترون أنه يمكن الدفاع عنه. الآن يتساءل الناس عن حكم الشرع في القاتل عمدا، من قتل عمدا، من قتل عمدا غيره، معروف أنه حكمه الشرعي هو يقتل إلا إذا عفى وليدم، أو إلا إذا اختار بعض أولياء الدم واختلفوا اختار بعضهم الدية وخالف البعض. على كل حال، ولكن إذا قال آخرون لا يمكن أن يقتل القاتل، أي الفكرة الجديدة هي أن القاتل لا يمكن أن يقتل لأن القتل ليس حلا وتقوم هناك، هذا جيد، كل شيء يطرح للنقاش جيد. لكن المناسب من ناحية العقلية، هل هذا الكلام الذي يقال أم أن هنالك شيء آخر؟ بمعنى لو سألتك أنت وأنت حي ترزق، قلت لك يا هذا ما يمكن أن تتصرف مع شخص دخل عليك بيتك وذبح أمامك طفليك واغتصب كذا وقتلك، ما قولك يا هذا؟ أنت صاحب القول الأول، لا يمكن أن تكون أنت المتضرر ويتحدث إنسان وآخر يقول حقه كذا. أنت لست معنيا بالأمر، أنت لم يقع القتل عليك ولا على أولادك. لذلك لو سألنا المتضرر، هؤلاء الذين يموتون ظلما وعدوانا من أجل متعة شخص في حالة سكر، هم أصحاب الحق الأولون، هم الذين يسألون أحياء قبل أن يموتون ماذا تقولون؟ يقول احنا لا يعنينا شيء، يعنينا اننا نعيش كما يعيش او نموت كما او يموت هؤلاء كما متنا نحن. وهذا نوع من العدل ولا لا؟ ما معنى ان يقتل الانسان؟ بعض المرات في بعض الحالات قتل بعض الاشخاص عشرات الالاف، بول بوت قتل قريب مليوني شخص، ومع ذلك يبقى دائما له حق الحياه ومليون شخص، وما وقع تعرفون اكثر من هذا، ومع ذلك يظل القاتل هو الأزكى وحقه محفوظ وهو صاحب الحق الأول. أعطيني فهما أنا أريد. يقولك لا القتل لا ينهي القتل، والسجن أيضا لا ينهي الجريمة، يجب أن نفتح السجون الأمر ولا معنى للعقاب أصلا. قد نقول هذا ليس سليما أو فيه مخالفة لشيء أو مما يروج له الآن، ونقول صحيح أنتم على صواب، نحن نقول بقولكم، ولكن القتل الآن مستحر في الناس. في الأرجنتين في السنة الماضية عدد القتلى الذين قتلوا وأزهقت أرواحهم ظلما 25,000. ما تطبقش الشريعة، لا خلي الشريعة ما تطبقهاش، خلي عليك شريعة. أعطيني كيف أوقف هذا 25,000 في سنة واحدة؟ إلى أين يمضي العالم؟ إلى الهاوية يمضي العالم، إلى هاوية، إلى مهواة سحيقة، لأن الأشياء لا تعامل بنفس العدل الذي يجب أن يسود الناس. لا أحد يجبر أحدا على أن يقتل الناس، لكنه حينما يكون قد قتل فقد اختار القتل لنفسه أولا قبل أن يختاره للآخر، وهذا مسألة العدل. لذلك أقول هذه الأسباب التي هي، ومنطق الإسلام في هذا منطق قوي جدا، قوي جدا، هذا منطق الإسلام منطق قوي جدا. لا شك أن البشرية ستفكر في هذا مليا بعد أن تكتنف هذه المشاكل، لأن الأصل ليست الأشياء أو القوانين لا توضع ليتغزل فيها. القوانين إذا لم تنهي الجريمة فيجب أن يعاد فيها النظر، انتهى الأمر. سواء كانت هذه القوانين من أي جهة كانت لابد أن يقال فيها خلل، ولا يمكن لهم استمرار معها إلى ما لا نهاية، وكل يوم يذهب ضحايا وكل يوم يموت الناس، ولا يصنع الناس السيوف، ويخرج الأطفال الآن بالسيوف وبالبنادق في الشوارع، كل الشوارع، ومع ذلك هناك من يقول زيدوا ما عليكم شيء. لابد من التربية. شحال غادي يربوا الناس؟ 300 سنة ولا عن عشية؟ تتحدث عن إنسان له شهوات وله أغراض وله مصالح في الناس وإلى غير ذلك، فإذاك لا بد من ضبط هذا. إذن أنا الآن أتحدث عن حالتين من السبب، حالة يكون فيها السبب ليس بينه وبين الحكم مناسبة واضحة، فهذا نسميه سببا ونسميه علة. لكن إذا كانت هناك مناسبة بين السبب والحكم فإنه يسمى علة. لذلك قالوا إن كل سبب علة وليس كل علة. العلة هي علة بمعنى أنها فيها أمر ظاهر ومناسب للحكم، وبالتالي فنسميها علة وانتهى الأمر. والسبب يبقى دائما واسعا، مرة تطلقه على ما له علم ما يمس يكون سببا، ومرة تطلقه على ما هو علة بنوع من التجوز حقيقة، وإلا فدائما التمييز هو الأصل. إذن على أي شيء يطلق السبب؟ السبب الآن عند علماء الأصول يطلق بإطلاقين حقيقيين، إما أنه يطلق ويراد به علامة الحكم أو الداء أو الموجب للحكم بالمعنى الذي ذكرت لكم فهو يسمى علة. فما هو علة؟ ما هي علة تحريم الخمر؟ هي الإسكار. ما هي علة الصيام مثلا رمضان؟ هي إهلال شهر رمضان وما لذلك. فهذا معنى. المعنى الثاني الذي يطلق هو معنى الحكمة إن شئنا. فإننا حينما نتحدث عن الأسباب خصوصا حينما يكون الأمر متعلقا بالعلة التي هي مفهومة، فإن ما يتحقق من النتائج يسمى علة، وهو في الحقيقة وفي مآل الأمر يسمى حكمة. فما من تشريع، فما من حكم شرعي إلا ويؤدي إلى شيء من المصلحة. لماذا أباح الله البيع؟ لأنه يؤدي إلى تبادل العوضين أو البدلين. أباح أو العلة في إباحة الزواج أو أنه يؤدي إلى حل التناكح ما بين الرجل والمرأة في إطار العقد وهكذا. فهذه مصالح تتحقق، وهناك مفاسد تدرأ حينما حرم الله تعالى ما حرم من القمار، من الربا، من الأفعال الأخرى، من الأفعال الأخرى في المعاملة، الاحتكار، احتكار الأرزاق والأقوات على الناس وإغلاء الأسعار على الناس محرم لما فيه أيضا من المفاسد المتعلقة به. إذن فالأمر يعود هنا إلى الحكمة، أو هي ما يسمي بعض الفقهاء بالمصلحة أو بالمقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية، نحن لا نتحدث عن المقاصد الشرعية أو المصالح إلا إذا كنا انتهينا إلى أن العلل التي تسمى علل هي فعلا علل مناسبة لأحكامها، ونحن نبحث في علم آخر هو علم المقاصد عن هذه الجزئية. علم المقاصد متفرع عن العلة، علم المقاصد متفرع عن القول بالعلة. وأقول بعد هذا إن المصالح لهذا يكون واضحا هي مقصد، تحقيق المصالح مقصد. والله تعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، لكن هذه المصالح التي تتحقق بهذه الأحكام وتسمى تلك المصالح حينئذ عللا لها، إن هذه المصالح هي نفسها منضبطة بضابط شرعي، وهذا أمر لا يجوز إغفاله. لماذا؟ الإسلام هو الشرع وهو يحقق المصلحة، فإنه يحقق المصلحة التي هي في منطقه مصلحة. لأن كلمة مصلحة هذه يمكن أن تصير شيئا هلاميا واسعا فضفاضا. حينما كان الاستعمار يهجم على بلاد المسلمين كان يعتبر ذلك مصلحة، كان يأخذ أموالهم، كان يقتل رجالهم، كان يفعل فيهم الأفاعيل، ثم يقول هذا من مصلحتهم هم لأننا نحضرهم. حينما كان الاستعمار يأتي إلى بعض البلاد ويسأله بعض الناس ولماذا جئتم إلى بلادنا، يقولون لأجل أن نحمل ننقل إليكم الحضارة والمدنية، أنتم متخلفون. فيقول أحدهم ولكن هذه الحضارة نشم فيها رائحة البارود، الحضارة لا يكون فيها البارود، هم يشمون، هذه مصلحتهم. فما من إنسان يفعل شيئا إلا ويرى أنه يركب جانب المصلحة. حتى الذين يقطعون الطريق قلوا هذه مصلحتنا، والذين يبيعون، وإذك لا اعتذار بالمصلحة المطلقة. المصلحة التي هي معتبرة هي المصلحة المنضبطة بضوابطها الشرعية. ولذلك إذا لم يكن تكون المصلحة منضبطة بضوابطها الشرعية فلا حديث لنا عنها. لاحظوا هذه هي تكون متممة لهذا الأمر، وهو في كثير من المرات يركب الناس المصلحة ويقولون هذا في أصبح الآن فيه مصلحة، أصبح فيه مصلحة أي شيء، القمار أصبح فيه مصلحة لأن هناك من يعيش به وكذا وكذا وكذا. نحن نقول لا يوجد شيء ليس فيه مصلحة، ولا يوجد شيء ليس فيه مفسدة. لأن الله تعالى حينما خلق الأشياء في الدنيا وخلقها هكذا ملتبسة، الخير والشر مجتمعان في الشيء الواحد، ولكن الشرع يغلب أحد الجانبين فيعطيه الحكم. الشرع قال في الخمر والميسير فيهما إثم كبير، لم ينكر، قال ومنافع للناس، لم ينكر أن هنالك من ينتفع من وجود الخمر ومن ينتفع من الميسير، ولكنه قال وإثمهما، فما كان أبدا ليحل الخمر والميسر وإثمها أكبر من، إذن فهي قد حرمت على ما فيها من منفعة مذكورة لأن الشر فيها أغلب، وهكذا. فلا تجدون شيئا إلا وفيه هذا الأمر، أنت تجتهد تدرس، دراستك فيها مشقة وتعب ونصب، وفيها أيضا تحقيق لذاتك. إذن فأنت بين أمرين، فإما أن تغلب جانبا هو جانب المشقة التي أنت والتعب وحينئذ لا تفعل شيئا، أو تغلب جانب آخر هو جانب الاجتهاد والدأب من أجل أن تحقق ذاتك، وهكذا. الطعام الذي يأكله الناس فيه منفعة وفيه مضرة، السكر الذي يشربه الناس فيه كثير من الأطباء ينهى عنه، متى ننهى عن السكر؟ إذا أصبح الجسم غير قابل له، ولكن إذا كان الجسم قادرا على أن يستوعبه وأن يتعامل معه فالإنسان يشربه. إذن فلذلك الأمر ليس منظورا إليه في وجود المصلحة أو وجود المنفعة أو المضر، لا، بما هو أغلب الحكم يتبع الغالب، وحينما يكون الشيء غالبا يكون له ذلك الحكم. أما أن تأتيني بأي شيء تقول لي فيه مصلحة، قل لك فيه طبعا مصلحة، ولكن ما قيمة مصلحته إلى جانب مفاسده؟ لا تذكر لي المصلحة، اذكر لي ما فيه من مفاسد، ثم نقارن ما بين المصالح والمفاسد لنرى ما يمكن أن أن أن وهكذا جميع الذين يحملون الناس إلى حالة من التيه يحملونهم على مركب، يركبونه على مركب المصلحة، والمصلحة ليست كما هي كما يتصور البعض، إن المصلحة هي المصلحة الشرعية المنضبطة. لتقول حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، حيثما وجدت المصلحة بهذا المعنى، لا، حيثما وجد الشرع فتم المصلحة، حيثما وجد الشرع فتم المصلحة، حينما تحقق الشرع تتحقق لك المصلحة. الإنسان ليس بإمكانه أن يدرك كل المصالح البعيدة، قد يتورط الإنسان، وما أكثر ما يفعل الإنسان شيئا يرى أنه مصلحة ثم يتبين له بعد ذلك أنه لا مصلحة فيه، قد يفعل الإنسان هذا، يشتري، يبيع، يصاحب كذا، ثم يتأكد فيما بعد أن المصلحة لم تكن موجودة في ذلك. إذن فالمصلحة تابعة للشرع وليس الشرع تابعا للمصلحة، والمصلحة المعتبرة هي المصلحة التي لها ضوابطها الشرعية وقوانينها، وهذا أيضا يجعلنا دائما نعود إلى أن نقول إن علم أصول الفقه هو علم الضبط. حينما تقرأ علم أصول الفقه تجافي الحالة، حالة الكلام المرسل على عواهنه الذي يمكن أن يقول فيه الإنسان أي شيء ومن غير أن يدرك عواقب ما يقول. إذن بناء على ما سبق قلت إن الحكم الذي تعلق بمشتق ينظر فيه، فإن كان هذا المشتق هو علة فيه، فهمت الآن؟ فمعنى ذلك أنه يتكرر بتكرره، وهو معنى العلة الحقيقية التي ذكرت لكم. أما إذا لم يكن له معنى العلة وإنما كان علامة فقط، فإن الحكم، فإن الأمر لا يتكرر بتكرره. أرجعت له أي هذه الجملة الصغيرة، كان ضروري أن نعرف معنى العلة من أجل أن نفهم ما قصد بهذه الجملة، جملة صغيرة ولكن عرفتم الآن من المقصود منها أننا أمام أمرين، إما أن يكون الحكم مناسبا كالأحكام التي ذكرت لكم، حلية إباحة البيع وحرمة الزنا وما إلى ذلك أحكامها معروفة، أو لا تكون مناسبة، لا تكون معروفة ولا معقولة، كدلوك الشمس لوجوب الظهر، أو ك مغيب الشفق لوجوب صلاة العشاء، أو كمجيء شهر رمضان لإجاب صوم. هذه أسباب لها هذه الطبيعة، وقد تسمى أيضا كما ذكرت لكم أن هذه أثبات تسمى أيضا عللا، ولكننا سنبحث فيما بعد عن قضية التكرار، لأن هذا من حيث اللفظ. هذه الألفاظ التي ذكرت لكم مثلا كصيام رمضان أو كذا، وإن كانت هي غير مندرجة في معنى العلة بالمعنى الذي ذكرت لكم إنما مندرجة في معنى السبب، فمن أين جاءها أن رمضان يجب صيامه ويتكرر؟ يقول هؤلاء كما أنا أستبق فقط، إن هذا التكرار ليس مستفادا من اللفظ نفسه، وإنما هو مستفاد من القياس، بمعنى أنهم يقولون بأن هذا اللفظ وإن كان في الأصل غير مشعر بالتكرار لأنه ليس بمثابة العلة، لأن العلة هي التي يتكرر بها تتكرر ويتكرر بها الحكم، ومع ذلك فقالوا هذه أشياء إذا أفاد الشرع أنها متكررة فليس بمطلق الأمر هي افعل هي متكررة، وإنما بمطلق بأمر آخر وهو إفادة الشرع بأن الصوم واجب على الإنسان كل رمضان، وأنه واجب بعد البلوغ، وأنه مرفوع عنه إذا وقع له المانع، إلى غير ذلك من الأشياء التي لم تستفد من ظاهر اللفظ وإنما استفيدت من خطابات شرعية أخرى. إذن بعد هذا أقول في خلاف العلماء سنجد مدرستين كبيرتين، مدرسة تقول بأن الأمر يفيد التكرار، الأمر المرتبطة والمقترنة بشرط أو بصفة يفيد التكرار، وسنجد أن هنالك مدرسة أخرى تقول بأنه لا يفيد التكرار، وسنجد مدارس أخرى فرعية تميز بين الشرط والوصف، ومدرسة أخرى ستقف ولا تقول بشيء. هذا أمر إن شاء الله سأعرض له في لقاء آخر إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.